ايش البرنامج حياتنا على الـ NBC. نعم. فيصير الصلاة أنا أصلي في البيت أي أسم. طيب جزاك الله خير. أهلا وسهلا. الصلاة يا أخي في المسجد هي واجبة والصلاة مقدمة على برنامجي وعليك يا أخي أن تهب يوم تسمع النداء وتذهب والبرامج سوف يعوض الله سبحانه وتعالى خير وسوف تسمع مني ومن غيري. أما الصلاة فلا تتأخر إذا سمعت النداء. نسأل الله أن يفتح عليك وعلى جميع المسلمين. بارك الله فيك أحسنت أبا عبد الله. نعود أبا عبد الله إلى موضوع الصدقة. نأخذ نماذج في موضوع الصدقة سواء كان من السلف او تفضل حبذا لو ذكرت. هو على كل حال النماذج تحي حتى سبحان الله ولاية الذين هداهم الله صدقوا هدى مقتدي. دائما القدوات والامثله يعني تحث الناس وتحثهم على الصدقه. منها كما تعرف اول قائمه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا في سيرته صلى الله عليه وسلم. ابن عوف باختصار حتى لا نكرر ما قلنا 1000 جمل تاتي محمله ويرجع في اهل المدينه ولم ياخذ شيئا رضي الله عنه والله. ابن عفان عثمان رضي الله عنه وزع يعني أو جهز جيش العسرة وشرى بئر رومة ووزع المسلمين هنا حتى قال ما على عثمان نعم هنا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. صاحب الإحياء أشار إلى قصة وصاحب العود الهندي لحسن بن علي والحسين كان مسافرين من العمرة بين مكة والمدينة فعرض قضع الزاد بينهما وذهبت القافلة المدينة فمر بعربية وعندها شاة داجن عنز فجلس عندها فقال صنعت لهم خبزا فقالت من أنتما ولا يكذبان قال أنا الحسن الحسين قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الحسن الحسين قال الحسن الحسين قالت والله ما تذهبون حتى تأكلون هذه الدجاج قالوا لا لا نفعل اشتري الخبز قالت والله الذي بعث محمدا جدكم بالحق نبيا مرسلا لا تذهبون لا حتى تأكلوا لا ف قام فذبحتها وقدمت الأشياء وصلتها لهم. نعم. قال الحسن بن علي كان من أكرم من الحسن في شرط مضرب المثل نعم. الحسين نعم. من أن يأخذ الكرم إلا منه نعم. حتى يقول فرزت هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا يغضي حياء فيوغضى من مهابته فلا يكلم إلا نعم. حين يبتسم يكاد يمسك عرفان راحته ركن الحطيم إلى ما جاء السلم عن زين العابدين نعم الجد والحسين نعم. قال إذا محكنا عليك إذا أتيت المدينة أن تسأل عني أو نفسون وتأتي فأتى لها يوم تريد السوق المدينة فلما وصلت قالت تريد الحسن الحسين فأتى الناس فدلوها قال الحسن أما عندي فألف شاة بدل شاتك وأمر الناس أن يشتروا الغنم السوق فأتوا إلى أخيها الحسين قال لو أن أخي سبقني بألف لا أريد فأنا عندي 500 شاة لا يريد أن يزيد عليه فساروا فشروا الشياة في المدينة وكذا وأخذت تبيع في السوق وبقيت أيام وهي تبيع محاطية وهذا بترها صاحب حرم الدين وغيره من الأجواد حسبكم الباري عرابة الأوسي قال صاحب قال من كثير في البداية والنهاية وصاحب شير على من بنى الحافظ الذهبي قال جلس يعني كبار التابعين يتذاكرون في ليلة قمراء بعد صلاة العشاء في الحرم من أجود العرب ومعهم ابن عمر وغيرهم وابن الزبير قالوا أجمد العرب ثلاثة عرابة الأوسي وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن جعفر فاختلف هذا يرشح هذا وهذا يؤيد هذا قال أحدهم لا تختلفوا كل منكم يذهب ويغير من زيه وموعدكم بعد حول في هذا المكان ويطلب طلبة وإذا أتى بهدية من صاحبي حتمنا فذهب الثلاثة على رؤوسهم فأما ابن جعفر فقصده الرجل وغير ملابسه ولقيه في الطريق خارج المدينة على فرس ومعه سيف قال يا ابن جعفر قصدت الله ثم قصدتك وأنا منقطع ومسكين على سان يعود إلى التصريف نعم. قال عبد الله بن جعفر يا ليتك أتيتني إلى المدينة والله ما أملك إلا هذا الفرس وما فيه من مال وهذا السيف المحلى فهي لك وأنا سوف أجلس تحت هذه الشجرة فالناس يعرفوني قال يا ابن الجناحين يا ابن جعفر قال والله لا عود في العطية قال فركب الفرس وأخذ السيف وما على الفرس من مال وجلس ابن جعفر تحت الشجرة وأما قيس بن سعد بن عباد كان أكرم الناس فأتى السائل فما وجده إلا في قيلولة فطرق الباب فخرجت الجارية قال أنا منقطع قصدت الله ثم قصد قيس بن سعد بن عبادة قال السيدي نائم ولا أحب أن أوقظه في هذا الوقت ولا يقوم إلا في العصر لكن هذه 1000 دينار في صرة يقول لي إذا جاء عيان الناس أعطيهم وأنت الآن ما دام قصدت الله ثم قصدت فهذه 1000 فأخذها وأما عرابة الأوسي فأتى صاحبه خارج صلاة العصر وهو أعمى وكان من أكرم الناس وهو متكئ على عبدين من مواليه قال يا عرابة قصدت الله ثم قصدتك منقطع السبيل تقطعت به السبل. قال والله ما بقي من النفقات عندي إلا هذين المولدين خذهما والله لا عجزهما. قال فأخذتهما فأخذ يتلمس جدار المسجد وهو أعمى ودخل المسجد. فعادوا بعد حول والصحابة اجتمع الصحابة واجتمع كبار الناس في الحرم كلهم بعطيته. قالوا أما قيس بن سعد هو الله إنه كريم جد كريم ما دام جارية تعطي ألف دينار كيف لو كيف هو لو كان. وعبد الله بن جعفر أعظم وأعظم فإنه في طريق وفي سفر وسلم الفرس وكل شيء ولكن أكرم غرابة الأوسي. قال الشاعر فيه جالس قال يقول قيس بن سعد إلى ما رأيت يقول رأيت غرابة الأوسي يسمو إلى العلياء منقطع الكريم إذا ما رأيت رفع في المجد تلقاه عرابة بن يمين. فهؤلاء من أجواد العرب الذين هذا النموذج عبد الله ذكرني بعائشة رضي الله عنها يعني أقرب إلى هذا الموضوع عندما كانت صائمة وأتى سائل لم يكن لها إلا رغيف فقالت للخادم اعطي السائل الرغيف. فقالت أنت صائمة وليس لديك إلا رغيف فأمرتها أن تعطيها الرغيف فأعطتها الرغيف. فما جاء المساء حتى أهدي لها شاة من قوم من الأنصار ما كانوا يهدون لها قبل شاء وكانت وعليها كما كفنها كما يقول طبعا الكفن يكون أنواع من الخبز وال... فلما رأتها عائشة رضي الله عنها قالت لها خذي هذه مقابل الرغيف الذي نهيتني عن بذله. هؤلاء قوم وصلوا والحقيقة التعويض هذا عبد الله في الصدقة لما تبذل يأتيك العوض ما نقص ثمر من صدقة كما قال الله سيبا وثمة ذكرتني شيء وعند هذه المسألة يذكر مثل صاحب الكشاف وأهل السير أن علي رضي عنه عمل وأجر نصفه من يهودي فأتى بشعير فأتى إلى فاطمة وهي صائمة قال صنع إلينا خبزا بهذا فصنعت الخبز الأول فمر مسكين فأعطته صنعت الثاني فمر رجل آخر فقير أو منطلق فأعطته فمر يتيم في الثالث وآخر شيء. فلما قام علي وهم صائمين قالت والله إن أنفق ثلاث الخبز فبقي على ماني شيء من تمر. قال فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ابن الجوزي يقول هذا يقول لا في هذه الصورة صورة الإنسان لما ذكر الله النعيم لفاطمة وعلي لم يذكر الحور العين كل صورة تذكر لأنه يقول لأن صغار فاطمة فلما كان المدح في أهل البيت نقص من القصيدة بيت يقوله ابن الجوزي. فهذا جميل جميل يعني قصص تعلم يعني تبعد في النفس العزيمة على الصدقة والبذل. معنا الأخت حفصة من السعودية قبل يا أخت حفصة. ألو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الدكتور عبد الرحمن. نعم الله يحييك يا أختي تفضل. طبعا الموضوع عن الصدقة. نعم طيب بدي أسأل الشيخ عايز القرني وبنسبة اليوم الوطني هم الجميل الأمة الإسلامية على اليوم الوطني. نعم. وبرهد عيد الفطر المبارك أقول كل عام وأنتم بخير جميع الإسلام والمسلمين. بارك سؤالي هو يا دكتور عبد الرحمن الشيخ عايز القرني. نعم. إيش هي أفضل الصدقات على وجه الدنيا؟ هل هي صدقة المال أم صدقة الموية؟ جميل. بارك الله فيك الخير. سؤال واضح وجزاك الله خير وكل عام وأنتم بخير جميعا. تفضل الله من الجميع. وعموما إشارة بسيطة حب الوطن من الإيمان والله قرن قتل الأنفس بالإخراج من الأوطان ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل. وابن الرومي ما دام أن في مع الشاعر يقول ولي وطن آليت أن لا أبيعه وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب. وقيل في لفظ آخر قراءة أخرى معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عودوا الصبا منها تحنوا لذلك ونحو أنا ذلك. أنا كمان عندي بيت يمكن ما حد جاب مثله يا شيخ. نعم صدقني أنت أنا أراك تشيء تغير وجهي إذا قلت ابن الرومي بالطيب لا ابن الرومي ترى أني أحبه والله أحب شعره أدري بس ابن الطيب هذا هو المشكلة يعني ترى أنهم أقران وأنهم لا باس وأنهم يعني حولك يعز على الإنسان مسقط رأسه ولو كان قفرا لا يرد به صدى. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج مكة تعرف ماذا قال لما التفت إليها نعم وأنت بعض ما قلت في بالقرن ولا بدون تعصب يعني بدون تعصب لا يبدو معنا اتصال الآن سنخرج الموضوع معنا اتصال يا إخوان. أم عصام من السعودية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مساء الخير. يا مساء الخير حياك الله. أقول أخي الكريم سبحان الله الصدقة والبذل والعطاء يعوضه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة صحيح. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا قصة قصيرة في واقعية يعني لأحد التجار المشهورين في الجنوب. نعم. وطبعا هذا التاجر لا أحب ذكر اسمه، ولكن عندما سئل عن بداية تجارته وكيف فتح الله عليه هذا الفتوح العظيم في التجارة، جميل، قال كنا في السابق يعني نذهب إلى بلاد اليمن لنأخذ منها بعض البضائع ونبيعها على الناس هنا ومن هذا القبيل، فأتى على رقبة ينادى عليها في السوق، من يعتق هذه الرقبة لوجه الله، من يعتقها لوجه الله؟ لم يكن لديه إلا 43 ريال، وهذه الرقبة كانت قيمة عتقها 40 ريالا. الله. فبذل هذه 40 ريال ولم يبقى لديه إلا 3 ريال، اشترى بها ما كتب الله له أن يشتري من بضاعة. وبارك الله سبحانه وتعالى في تجارته بشكل عظيم جدا جدا، وكان مردها إلى عتق هذه الرقبة التي اكتسبها لوجه الله. الله أكبر. صحيح. شكرا أخي الكريم. شكرا بارك الله في وقتك. صحيح، هذا كلام من الواقع وقصص كثيرة بعد الله. نشكره مجور على هذه القصة الجميلة الرائعة. والأخت التي قبل ما أفضل الصدقة؟ نعم. هو أفضل الصدقة أختي على حسب يقول حاجة الفقير، على حسب جهد المنفق. أحيانا ممكن نكمل الموضوع بعد الفاصل بعد. نعم. إن شاء الله عند قضية أفضل الصدقة. نعم. إخوتي فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم اخوتي المشاهدين مره اخرى، وكان هنالك حديث من قبل ابي عبد الله عن موضوع افضل الصدقه. سؤال الاخت فهو على حسب حاجه السائل. احيانا الماء اذا كان الناس يعني انسان مشرف على الموت وفي الظما وعطشان وعند انسان ماء وفي فهذا من افضل، لذلك ترى يوم المراه البغي اسقط الكلب لانه يقول ذاك الوقت اشرف على الموت. نعم. وما هناك اجمل مثل هذا التطوع، وقام في قلبها رجاء ومحبه لله عز وجل. مثلا الانسان يحتاج الى مال، او مثلا ومن الصدقه العلم، اذا كان الانسان جاهل فانه يعلم عند عالم ما عنده مال، هي بحسب وقوعها وبحسب حاجه الناس اليها، اطعام الطعام في وقت المجاعه الكبرى ونحو ذلك. نعم. لكن ترى المفهوم العام عند الناس ان الماء افضل صدقه. نعم. الماء اجراء الماء. اي نعم. على هو على حسب. نعم. أيه. هو كما عرض في النصوص، لكن الناس اذا كان عندهم مياه، لكن فعلا على حسب الحاجه، واحد عنده ماء لكن ما عنده رقمه، ما عنده ماء. مثل واحد يقول من العوام يقول قدموا له ماء، قدموا له ماء وهو قال شفني في العيش، وهذا يعني كان قصدي شف في الاكل. نعم. الحاجه قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه وتطبخوا لي جبه وقميصه. نعم. وكان محتاج شيء لبسته. نعم. نسأل عن بعض العوام، يقول لهم كانوا في قريه وجاهم الغيث مره المدراء، والأمطار عنده مستصلة 4 أشهر، فجاء استغاثة في المملكة لأنه في جفاف في الشمال، وعند الاستغاثة يخرج الناس جميعا. نعم. قال كيف أخرج استغيث وهو قد سقط السقف على الأرض عندي في ديرته؟ قالوا أن هذا يقصد به أهل الشمال الذين لم يأتيهم الله، هو ما فهم الرسالة طبعا. نعم. أنا من القصة ويبدو أنه ما صلى الاستقامة لأجل ذلك، صلى بس بدون نية. لكن أنا في مسألة. نعم. هنا مسألة الواقع. نعم. تصميم طرد شبه السماء نماذج. نعم. حدثني رجل لا زال حي، الرجل الآخر يقول من قبيلتي من جماعتي، يقول رجل كريم يعني معطاء وسخي بدرجة ما تصور، يقول ولكن أدرك المنطقة الفقر والعدم تعرف من أول. نعم. قال وأتى أناس حجاج قادمون من اليمن، يقول مجموعة، فقصدوا هذا الرجل المعروف في القرى أنه بيت الكرم، يقسم هذا الرجل كوفي غفر الله له، يقسم لهذا الرجل، يقول دخلوا عندي في الحوش في الجرين ان ما عندي ما اعرف حبه في بيتي ولا اعرف قطعه خبز ولا شيء، الا ان كان حبه ضائعه ما ادري بها. قال فرحبت وحييت وهيئت وجلستهم في المجلس، وذهبت الى رجل في قريه اخرى عنده حب، قال فرهنت جنبيتي واغلى السلاح عندهم، قلت في عشاء للضيوف، قالوا فكان فقر وفي مجاعه وفي شده، يقول والله حتى اطفالي واهلي ما عندهم عشاء تلك الليله، قال ولا همي الا الضيوف، انا هم شيء الضيوف. نعم. قال فاعطاني كم صاع كذا او ما ادري كم شيء قليل. نعم. واخذ الجنبيه رهن، قال وعدت، قال وبدا على سطح المراه، قال فلما انتهت الخبز قال نوم الاطفال والعيال لا يشاركونا في العشاء، قصه الصحابي تمام. نعم. قال ولما تعشوا واعطيت، يقول حصلت على بعض اللبن من القريه، قال اني بس جاء يعلم الله، يقول اني في اني لبست كيس هذا حق النوم، قال واني جائع واني كني شبعان لما شبعوا في الغرفه، قال وقلت في نفسي ماذا افعل الصبح، هم بيروحوا للحج وكذا، قال فنزلت بعد الفجر الى المزارع عندنا ياتي فيها مثل برسيم والقضب هذا انواع. ايوه. وانواع من اللبس كان يوكل، النبات يوكل. نعم صحيح. قال فاخذت، قال وجمعت عندي في مغزل في مثل زنبيل، قال واتيت جعلت عليه ملح، قلت هذا ان شاء الله بدل الفطور ولا نبغى ناخركم، قال حتى يعني شبعوا قال ودعوني ذهبوا قال فكأنها جبال زحت عليهم وبقي وهنا على هذا الوضع وهذا الحال وهذه قصص معروفة. نعم. تنظر إلى العمل عدم والمجاعة وكيف يرحب ويهلي ويذهب ويضع هذا الرهن هذه نفوس كبيرة الله أعظم عندي من المليونير الآن الذي يضيف بكم جمل وكم شيء لأنه من غنى ومن بذل لقصد إسراف وتبذير فلله ما أكبر تلك النفوس ومن آثر بما لديه يعني في يرجي إلى ذهن الآن دكتور عاير قصة أبي مسلم الخولاني التي رواها ابن الجوزي في صفة الصفوة حينما كان له درهمان وخرج ليشتري شيء قال الليلة سأشتري لحما وسنأكل أكلا عشاء طيبا فذهب فإذا بسائل يسأله قال فما زلت أهرب من السائل وأتغافل عنه حتى لا أعطيه الدرهمين حتى غلبني فأعطيته ثم ومعي كيسي لأعود بالطحين إلى زوجتي لنصنع العشاء فما وجدت شيئا ما عندي مال ولا عندي وليس لدي طحين قال فملأ أبو مسلم الخولاني كيسه ترابا ثم عاد إلى بيته وأدخله إلى زوجته وذهب إلى المسجد قال وصلى المغرب وظل في المسجد حتى العشاء خشية من زوجته مما ستقول له قال فلما صلى العشاء الآخرة وذكر الله في المسجد قليلا ذهب إلى الدار ليذهب إلى النوم مباشرة قال فلما ذهب وفتح له الباب وإذا به يشم رائحة خبز وإذا بزوجته تقول رحمك الله أين أنت عنا وعن عشائنا فقال أي عشاء قالت من الطحين الذي جئت به قال والله ما كان في الكيس إلا تراب فمثل هذه الأشياء التعويذ فيها عجيب نعم يعوض الله سبحانه وتعالى قصص الواقع كثيرة حقيقة معنى أبا عبد الله هل تسمح لي ببعض الرسائل التي وصلتنا من الإخوة على الاس ونشكرهم على تفاعلهم معنا هذا أحد الإخوة يقول رمز لإسمه بعين ميم أشكركم على هذا البرنامج الرائع وأتمنى أن نراكم في برامج أخرى بعد رمضان لأن تواجدكم مع بعض يضفي على البرنامج تميزا هذا أولا جزاء الله خير ثانيا أنا طالبة إذا عين ميم اسم وأنت مدام رمز أنا طالبة تخرجت لا عين اسمي واسمك هو اسمي وعين ميم يمكن اسم أنت عندك نعم هنا لكن عين أنا وإياك أنا وأنت الثلاث أدخل الاسم بارك الله فيك تمييز مهم جزاك الله خير أنا طالبة تخرجت هذا العام من الجامعة تخصص لغة عربية وأتمنى أن أكمل دراسات عليا ولكنني لم أرغب ولكنني أرغب في تخصص آخر بعيدا جدا عن اللغة العربية فماذا تنصحني يا دكتور عبد الرحمن خلاص هذا موجه ترى وقد يكون عدم وجود أحد في محيط عائلتي لديه شهادة عليا في اللغة العربية أحد الأسباب بماذا تنصح أبا عبد الله أنا أوجه الموضوع إليك أبدا أنا أوجه إليك يعني والله تستخير الله من اللغة العربية نعم أول تستخير الله عز وجل وأرى أن تدرس الموضوع بعد ما تستخير تشاور أهل الاختصاص وتقدم وأنا أرى في مثل هذا وأنت رب السؤال موجه لك أن الإنسان لا يذهب إلا ما ينشف له صدره ويرتاح لا يأخذ في التخصص أو في الزواج آراء آخرين يفرضونها عليه الأمر التخصص الذي يشرح له الصدر ويجد فيه هواية هذا الذي سوف ينتج فيه نعم تقول أنا أرغب في تخصص آخر بعيدا جدا عن اللغة العربية أنا أقول لأختي إذا على رغبتك الحقيقة اللغة العربية والتخصص فيها مهم ونحن بأمس الحاجة إلى أن يوجد في بيوتنا من الفتيات الأمهات من يربين أولادهن تربية فيها علاقة باللغة العربية وأهمية اللغة العربية لكن ما دمت ترغبين كلام تخصص آخر هذا تخصصك ما ترغبين فيه هو ميدان الإجادة والإبداع كلما تقدم الإنسان أو اتجه إلى ما يرغب أبدع أين أفضل أصلي التهجد في البيت أو المسجد أبو نادر أرى أنك تصليه في المسجد يا أخي أقوم وأكثر حضورا واجتماع المؤمنين وتكثير ثواب المؤمنين جميل. وهذا أفضل إن شاء الله هل تؤيدني يا شيخ على الزواج رغم أنني طالب جامعي وليس لدي مال يكفي الله سبحانه وتعالى سوف يسهل لك المال وأنا أرى أنك تبادر وتحفظ دينك بهذا وبإذن الواحد راح سوف تجد وتسعد ومن عنده يقول صلى الله عليه وسلم صحه الألباني من تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر والحفظ صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث نعم لكن عندما يقول ليس لدي مال يكفي على كل حال الميسور وأنا بالمناسبة أنا أسامة وجه رسالة أن سهلوا المهور سهل الزواج على المسلمين حاولوا أن تكسبوا النسب والرجل الكفو بدل أن يعني الإنسان يحرص على جمع المال يعني هذا يذكرنا أبا عبد الله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قوم ومعهم فتاة خطبها رجلان موسر ومعسر وهي تهوى المعسر